سلام عليك يا سلام عليك، ضي الأمل والفرح بينور عينيك. يا سلام عليك، ضي الأمل والفرح بينور عينيك. أبوي ما بتهز الجبال وحماس ما يعرفش المحال، أبوي ما بتهز الجبال وحماس ما يعرفش المحال. ياللي الصخور بتلين ما بين كفة إيديك، يا سلام عليك يا سلام عليك. بتتعبد في محراب الكفاح، يا بوقيت حديد بتغني للنور والصباح. ياللي بتتعبد في محراب الكفاح، يا بوقيت حديد بتغني للنور والصباح. ياللي انت شغال في المصانع للنهار، أو في المناجم عالجبال وسط العفار، علشان تنور شمعنا وتعلي راية شعبنا، علشان تنور شمعنا وتعلي راية شعبنا. المجد ليك المجد ليك يا سلام عليك يا سلام عليك. يا سلام عليك يا مثل لكل الشغالين، تسلم ايديك العرقانين. يا سلام عليك يا مثل لكل الشغالين، تسلم ايديك العرقانين. ويعيش لنا كل الرجال لمثالك ولجهادك محتاجين، وبنار كفاحك بكره هنطول السحاب، ومحال حيعرف دربنا للضباب. وبنار كفاحك بكره هنطول السحاب، ومحال حيعرف دربنا للضباب. والفضل ليك الفضل ليك يا سلام عليك.